أصدرت اللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة زوتشيا ما 29 من أيار الماضي بيانا مشتركا تستنكر مزاعم أوباما في التعنت على ترسيخ القوات المسلحة النووية العادل لجمهوريتنا.